بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، أقام الله عز وجل به على عباده الحجة وأنقض وأوضح المحجة، أقام به الدليل وأنار به السبيل، وأزاح به العلل وقطع به المعاذير، أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، فهدانا به من الضلال وأنقذنا به من النار، فرق الله به بين المؤمنين والكفار، بين السعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائبين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله عباد الله، عنوان خطبتنا وحديثنا اليوم الثبات على المبدأ أما معاد في مجلس الشعب، أو إن شئت فاختر لها عنوان آخر، التيار السلفي بين ضغط المتغيرات وبين الثوابت. لقد وجد التيار السلفي نفسه في أصعب التحديات التي مر بها منذ قرون عديدة أو منذ عقود عديدة، وجد نفسه بين المنطقة والسندان، وجد نفسه بين ضغط من خارجه وضغط من داخله، وجد نفسه بين حملات تشويه إعلامي علماني لا مثيل له ليحاولوا تشويه هذا المنهج الصافي، ووجد نفسه ايضا مع شارع المصري يسأل نفسه ماذا لو ملك هؤلاء وحكموا، سوف يقطعون الايادي ويمنعون السلاح ويظلمون الأخبار إلى آخره. ووجد نفسه أيضا بين ضغط من داخله يتمثل في قلة الخبرة والحرفية والتنظيم، ووجد نفسه أيضا بين دعاة كبار أفاضل اختلفت رؤاهم، وكثير منهم نأى بنفسه عن حلبة الصراع خوفا على دعوتهم وطريقهم، فازدادت حيرة الناس وازداد تشتتهم. إخوتي في الله عباد الله، ضغط عليه من الخارج حتى يتنازل، حتى يساوم، حتى يتنازل عن ثوابته ويخرج من صفوه وصلابته وعقيدته، أن يعطوه جواز مرور إلى البرلمان، ثم أيضا وجد نفسه بين ضغط من داخله، هل يتنازل هؤلاء؟ إن سر قوتهم عقيدتهم وثباتهم ومبادئهم وخطوطهم الحمراء، فمن الخارج ينظرون ويتربصون، ومن الداخل ينظرون ويترصدون ويتربصون. هذا هو التحدي الصعب. فلنذهب عباد الله إلى سيرة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة استضعافه وفي مكة. سلك معه المشركون كل محاولات المساومة والضغط حتى يتنازل وحتى يداهن وحتى يلين ويستكين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفض المساومة بقوة مع احتياجه إلى الحشد والتأييد والنصرة. بدأت هذه المحاولات بالترهيب، نعم، فبعثوا إلى عمه أبي طالب عن طريق عقيل برسالة: إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا وفي مجلسنا، فانهوا عن ذلك. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قريش يشتكون أنك قد آذيتهم في ناديهم وفي مجالسهم، فانتهي عن ذلك. فقال: يا عم، انظر إلى هذه الشمس، فما أنا أقدر على أن أدع ما بعث به من قدرتهم على أن يأخذوا من هذه الشمس شعلة. يعني إن استطاعوا أن ينالوا من الشمس شعلة فربما لا أستطيع أن أدع هذا الأمر. وقيل عنه قولته الشهيرة: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، عن أن أدع هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه أو حتى يغفره الله تعالى. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ورفض المساومة، فلجأوا إلى أمر آخر: المزاولة بين الترغيب والترهيب. فبعثوا عقبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوا عن أشعر العرب وعن أفصحهم، فقال عقبة، فقالوا: فلنبعثه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء عقبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، لقد أصبنا بما لم نصب به قط من قبل، لقد سفهت آلهتنا وفرحتنا وعبت ديننا وفرقت جماعتنا، وأصابنا منك شر لم نصب من قبل قط. لقد طار الخبر إلى جموع العرب: إن في قريش كاهنا، إن في قريش ساحرا، وما ننظر وما ننتظر إلا صرخة حبلى حتى يفيء بعضنا إلى سيوف بعض ونفني بعضنا بعضا. فلو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت مالا أعطيناك حتى تكون أعظمنا مالا، ولو رغبت في زواج فاختر من أجمل نسائنا عشرا نزوجهم لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع، ثم قال: هل فررت أبا الوليد؟ ثم قرأ عليه سورة فصلت إلى أن قال له: حسبك، وعاد إلى قومه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض أيضا المساومة بكل وضوح وصراحة وقوة وحزم، مع أن القائل يقول: ربما لو وافق واجتمع على الملك والمنصب والجاه لاحتاج أو لسهل عليه أن يمكن لدعوته ولدينه، ولكن الغاية عنده لا تبرر الوسيلة. ولأن الله تعالى تعبدنا بالغايات وتعبدنا بوسائل، والوسائل لا بد أن تكون مشروعة، والغايات لا بد أن تكون مشروعة. أرادوا أن ينصبوه وأن يعطوه وليا على أن يدع دعوته، فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلجأوا إلى طريقة أخرى، الاستدراج إلى أنصاف الحلول، إلى طريقة في المنتصف، إلى طريق الوسط، كما قال الوليد بن المغيرة: تعبد إلهنا سلفا ونعبد إلهك سلفا، أو قالوا انظرنا سلفا فربما تهدينا آلهتنا ونسلم بعد. رفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بكل صراحة، وأنزل الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر الآية. ثم أرادوا عن أمر آخر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذه المحاولات إنما هو الاستعصاء على محاولاتهم المساومة، لدرجة أن أبا لهب لما بلغته الحمية والعاطفة في الدفاع عن النبي عليه السلام كلما أنبأ بعد موت أبي طالب، أوقع أبو جهل وعقبة بين أبي لهب وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: اسأله عن مدخل أبيه، يعني روح فيه، إيه مصيره؟ فذهب أبو لهب إلى النبي عليه السلام: أين مدخل عبد المطلب؟ عبد المطلب في النار، فله ومع قومه في النار، وكل من مات على ملة عبد المطلب في النار. فصرخ أبو لهب وقال: والله ما برحت عداوتك أبدا، سوف أظل على تلك العداوة. جاء قوم من قبيلة عامر ابن صعصعة إلى النبي عليه السلام وقالوا: يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو اتبعناك ونصرناك وأيدناك سوف يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فقالوا: أنقدم نحورنا دونك وننصرك ثم بعد ذلك تولي الأمر غيرنا؟ ورفضوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي عليه السلام أن يتنازل وأن يساوم، وثبت على مبدئه. البعض ربما يقول: النبي عليه السلام محتاج إلى النصر، محتاج إلى التأييد، محتاج إلى القوة، فربما تنازل هؤلاء وحشد وقوى وكثر ثم بعد ذلك يكون ما يكون. لكن لا، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أمام كل هذه المحاولات، لم يساوم ولم يتنازل ولم يضعف ولم يداهن ولم يلد ولم يستكن عليه صلوات الله وسلامه. وعنوان دعوته الثبات على المبدأ. على هذا سار صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين، فسعد بن ابي وقاص تهدده امه انها سوف تمتنع وتطلب على الطعام حتى تموت، وكان ضارا بها، فلما وجدت انه قال: كلي او لا تاكلي، فلم أبعد أنا عليه ولو كانت لك من الأنفاس كذا وكذا، فلما يئست منه أكلت وشربت. وعلى هذا صار عبد الله بن عذاب السهمي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، لما أمسك به ولما كان أسيرا في بلاد الروم، وعرض عليه ملك الروم أن يعطيه ملكا وأن يزوجه من ابنته، فرفض وقال: الله أعطيتني ما تملك وكل ما تملك العجم على أن أدع هذا فيما تركته، كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاء برجل أسير ووضع في النحاس مذاب حتى وجد عظامه وهي تلوح، ثم أمر به أن يذهب مثله فبكى، فقال: ما يبكي؟ خشية أو ظن أنه قد رقى ولان وضعف. ما يبكي؟ قال: أبكي لأني لي لأنني نفسا واحدة تذهب الآن بلا، وأود أنني مئة نفس تذهب كلها بالله تعالى. فلما وجد ذلك منه تركه، قدم له خنزيرا وقدم له غمرا وجوعه وعطشه، فقال أما إنه أرحمني ولكن لا أريد أن أشركك بي. ثم قال أتقبل رأسي وأطلق وأطلق من الأسر؟ قال نعم. أنا وكل هؤلاء الأسرى من المسلمين؟ قال نعم. فقال أقبل رأس هذا الكافر في مقابل أن تطلق هذه الأسرى. فعلا قبل رأسه وأطلق. وقال عمر بن الخطاب حق أو يحق على كل أحد، وحق لكل منا أن يقبل رأس عبد الله. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه من أفاضل التابعين. أوقفه الحجاج بن يوسف الثقفي وقال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال لا بل أنت شقيق بن كثير. قال بل كانت أمي أعلم باسمي منك. ثم قال ما تقول في محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال هو رسول الله وخاتم النبيين وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقول في أبي بكر؟ هو الصديق رضي الله تعالى عنه حارب المرتدين وخليفة رسول الله عليه الصلاة. ما تقول في عمر الفاروق وفيرة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ ما تقول في عثمان قتل مظلوما وجهز جيش العسرة؟ ما تقول في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ختمه على ابنته ورابع الخلفاء ومن سيرته كذا وكذا؟ ما تقول في معاوية؟ قال وقال لقد اشتغلت نفسي بتصاريف الأمور عن قصته وعن خلافته. ما تقول في؟ فقال أنت أعلم بنفسك مني. قال قلت بعلمك. قال إذن يسوءك ولا يسرك. قال بث بعلمك. قال اعفني عافاك الله. قال بث بعلمك. فقال قد كنت مخالفا لكتاب الله وفعلت امورا ربما تظن انها تسبب لك الهيبه ولكنها اقحمتك في الهلاك. قال اذن اقتلك قتلا ما قتلتها احدا قبلك. قال انت وذاك. إذن تفسد علي آخرتي، تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. فقال يا حراس آتوني بالسكين والنطع حتى يذبحوا سعيد بن جبير. فلما هموا بذلك وكان وجهه من القبلة قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال حولوا وجهه. قال فإنما تولوا فثم وجه الله. قال أكفوا وجهه على الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه ويدعو اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. اختل بعد ذلك سعيد الحجاج بن يوسف ومات بعده بضعة عشر يوما. وقال العلماء لقد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما من احد من اهل الارض الا هو محتاج الى علمه. الامام احمد بن حنبل كل اهل ذلك يريدونه ان يتنازل عن مبدئه وهو ان القران كلام الله وليس المخلوق. واجتمع عليه العالم والقاضي والفقيه والحاكم كلهم يريدون ان يثنوه عن ذلك. والامام احمد بن حنبل ثابت على فتوى لا يحيد عنها. حتى طافوه وطافوا بسكك المدينة ويعذبوه وينتقصوه حتى قال النساء ما هذا الخزي يا أبا عبد الله؟ قال من الخزي فررنا. حتى كان يقول بعض العلماء للإمام أحمد بن حنبل تنازل يعني لك عيال وعندك مسؤوليات. فقال إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. أصحاب العقول المستريحة ريح نفسه لأن عندي عيال وعندي وعندي وعندي ما أتنازل وخلاص وانتهى الموضوع يعني يقف عليا. ولكنه ثبت على مبدئه رحمه الله تعالى حتى أعز الله وأعز به أهل السنة وصار إماما لأهل السنة. على الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. فابعث إلينا بخطاب منك إلينا يا إمام بخطاب منك نبعثه، نبعثه مع التحية للأولى، اقتدوا شيوخ حق كتاب الله منهجهم، فوالله ما غيروا فيه ولا بدلوا ولا افتعلوا لولا بصيرتهم، لولا بصيرتهم لضيعنا في زحمة الوقف من بالذات اشتغلوا. وابعث إلينا بخطاب منك نبعثه مع التحفظ للأولى غفلوا، شيوخ وقت، شيوخ وقت أقاموا في مجالسهم لا يكافئون إلا بما قالوا وما أكلوا، هم يصعدون وراء القوم إن صعدوا وينزلون وراء القوم إن نزلوا. هذا هو الثبات على المبدأ في شيوخ الحق لا من شيوخ الوقت. ذكرت صحيفة المصريين ده نموذج معاصر للثبات على المبدأ أن واحدا من أشهر لاعبي الكرة في الفريق الإسباني أسلم، هداه الله تعالى للإسلام، فاشترط على المدرب، وكان جنسيته مالي، اشترط أنه ساعة التدريبات لابد أن يتوقف الصلاة، وأصر على ذلك، وهم أن يترك هذا الفريق الدولي، وأن يترك هذا الرابط، وأن يترك التدريب والفريق تماما، ويذهب إن لم يوقفوا التدريب بالصلاة. ثباته على المبدأ آل إلى أن الفريق أمعن وأن المدرب أمعن، أنه لا بد أن يتوقف للصلاة أثناء التدريبات. كذلك رجل آخر من الله تعالى عليه بالإسلام وذهب لكي يعمل في شركة عالمية كما نقل الصحيفة، وكان يدعى جيلي، فسمى نفسه جميلة محمد، ثم إنه اشترط على هذه الشركة، اشترط عليها أن ينادوه باسمه بعد إسلامه، وأن يفرقوه وقت الصلاة، ويعوض وقت الصلاة في الدوام الذي بعد ذلك، الساعات التي قضاها في صلاته سوف يعوضها. فالناس عجبت، جاي نفسه يشتغلوا، آلاف الناس متقدمين لهذه الوظيفة ولهذه المهنة، وهو جاي يشترط بدل ما يتنازل للهم عزيزه اشترط. فما كان من هؤلاء إلا أن قبلوه، قبلوه بثباته على مبدئه، ورفضوا الكثيرين من غير المسلمين، وقبلوا لأنه ثبت على المبدأ. وهذا هو الفوز الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن سار على منهجهم وسار على هديهم من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ثبتوا ولم يدادلوا. تذكرون قول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تذكرون قوله بعد بهذا الحديث أنتم مدهنون. المداهنة هي التنازل بالمعنى البارد ذلك، تنازل عن الأصول والثوابت، تنازل عن الحق، هذه مداهنة، مصانعة، نوع من أنواع النفاق. مداهنة يعني يترك الدين في سبيل الدنيا أو في سبيل الهوى أو في سبيل منصب أو جاه، أن يبذل دينه أو أن يقر ويصوب الباطل ويترك الحق في سبيل الدنيا، في سبيل الجاه أو المنصب أو السلطان أو المقعد. نعم، هذه هي المداهنة، وهي مذمومة في كتاب الله، مداهنة مذمومة، بيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لمصلحة شرعية وإنما لهوى من أهوال النفوس. هذه هي المداهنة، تنازل عن الثوابت وعن الأصول. والمداهنة لها أسباب، أول سبب الحرص على الإمارة، والإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لما يجي الفطم يشعر بألم الفطام لأنه وجد لذة الكرسي والمنصب والجاه، ف يسارع إلى المداهنة ويسارع إلى المصانعة ويسارع إلى التنازلات. أمان ويوم القيامة حسرة ويلامة إلا من قال حقها وأدى ما عليه منها. كذلك الفتن من أسباب مذهلة الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه لعوض من الدنيا. كذلك الخوف من الناس، كذلك الخوف من أن يفتن، كما قال زيد بن قيس إذن لي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا. كذلك مصارقة أعداء الله والتحالف مع أعداء الله ومع أهل البدع ربما يدعونه إلى المداهنة والمصانعة ومزيد من التناثر، أو ربما الحرص على المداومة على النعمة أو على النعيم أو على التنعم، كل ذلك تدفعه إلى المداهنة. وربما يتساءل البعض، يعني هنفضل ثابتين على المبدأ ولا نداهن ولا نداهن ولا نساوم وسط هذا الجو المعادي والمشوه، كيف نستقيم ذلك؟ سوف نعزل، سوف يفعل بنا كذا وكذا. جاء الشرع بأمر آخر غير المداهنة وهو المداراة. المداراة أمر محبوب أو مستحب، فعله النبي عليه السلام وفعله الصحابة. يعني إيه المداراة؟ يعني يبذل الدنيا في سبيل الدين أو في سبيل الدنيا والدين معا. المداهنة يبذل الدين في سبيل الدنيا، المداراة يبذل الدنيا في سبيل الدين أو الدنيا أو الدين. ومنه تحسين الخلق وتهيين القول واللطف في الحوار والجدل والكلام واستعمال أحسن الأخلاق. وعلى هذا درجة النبيون ودرجة المرسلون ومن كان على منهجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انظر إلى حسن خلقهم، انظر إلى تلطفهم ولين قولهم. وهكذا أمر الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعلى هذا كان مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون استعمل المداراة طبعا بلا شك، لما قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وقال قبلها إياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم. انظر تأمل، بدأ إياك كاذبا أنه عارف أنه صادق، لكن بدأ طب أنتوا هنقول أنه هو كاذب، لو كاذب فكاذبوا عليه، وثاني حاجة لو صادق يوصلكم مش كل الذي يعدكم، مع أنه عارف أنه هو نبي عليه الصلاة والسلام موسى، ولكن قال يصدقه. قال يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألمت له القوم؟ قال إن شر الناس منزلة من عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ولعه الناس اتقاء بخشه. إن شر الناس من يكرم اتقاء شره، فاستعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم المداراة. ولكن هذه المداراة لها شروط. أول شرط لا تلحق ضررا، ما تعملش ضرر لا على نفسي ولا على مالي ولا على ديني. ثاني حاجة ما فيش تنازل عن الأصول والفوائد. ثالث حاجة أن لا تكون المضارعة هي الأصل، وإنما يلجأ إليها عند الضرورة إن خيف حصول شر عظيم. الجو المعادي والجو يريد من هؤلاء أن يتنازلوا وأن ينسلخوا وأن يفعلوا ويفعلوا، وإلا رفضوهم حصول شر عظيم. لا يتنازل عن أصل من الأصول ولا ينجم من ذلك ضرر عظيم، ويكون عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف نكمل هذا الكلام بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين. كنا نتحدث عن المداراة وأنها جائزة وأنها كانت ديدا الأنبياء والمرسلين مع قومهم المعادين لهم، وذكرنا لها شروطا منها عدم الحق الضرر ومنها عدم التعدي على الأصول والفوائد، ومنها أنها تكون عند الحاجة إليها وليس قاعدة مطلقة. ومنها أحيانا يبدو شيئا من الدين ولكن بشرط إن الذي يبذله يكون أقل من المصلحة التي سوف تبذل له. المبذول أقل من المبذول له، فهو يريد أن ينال شيئا أعظم ويتنازل عن شيء أقل. وكما قال الغزالي: يسكت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لمصلحة شرعية، يبقى دي مدارة. أما لهوى النفس فهي مداهنة مذمومة ومصانعة ومساومة باطلة. فعل ذلك النبي عليه صلوات الله وسلامه في صلح الحديبية لما وجد مصلحة أكبر في إبرام هذا الصلح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحي اسمه. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه السلام. وبسم الله الرحمن الرحيم قال اسمك اللهم. وقال عمر على من نحن الدنيا في ديننا، وكانت المصلحة أكبر وأكبر، وسمى القرآن هذا الصلح فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه الكعبة لولا أن قوما حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. ترك ذلك لأن المبذول له أعظم. الميزان هنا للشريعة لا لهوى النفوس في تقدير المصالح والمفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول وأئمة النفاق. قال: لا يتحدث العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فالميزان هنا المعتمد للشريعة في قاعدة المصلحة والمفسدة، أو في بذل شيء من الدين في سبيل شيء أعظم، لا لأهواء النفوس ولا لمصالح الشخصية، وإنما الميزان هنا للشريعة. فتأملوا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يساوم ولم يتنازل، وثبت على المبدأ ولم يداهن. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدنوا فيدنون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بالمرسلين قبله استعمل المداراة، والمداراة استعملها كثير من الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى رأسها حسن الخلق ولين الخطاب والكلام وحسن المجادلة والمحاورة. ما أحوجنا إلى حسن الجدال والمحاورة؟ ما أحوجنا إلى أن يتقبلنا كثير من جموع الناس الذين يحاولون بكل أسلوب وطريق أن ينفروا الناس عن السلفيين، وأن يشوهوا صورتهم، وأن يقدحوا فيهم محاولات مستميتة، محاولات شنيعة، هجمة شرسة، هجمة مسمومة على التيار السلفي بعد انقضاء تلك المرحلة لما حقق من إنجازات في المرحلة الأولى. يريدون أن يشوهوا في الثانية وأن يشوهوا في الثالثة. وإنا نهيب بكم وبكل من يلتزم منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن يقدموا نموذجا عظيما للمسلم السلفي حسن الخلق، لا يداهن ولا يساهم، وإنما يداري ويعرف فقه المداراة، يثبت على مبادئه، ولكنه يملك من قوة في الحوار، ومن حسن في الخلق، ومن لين في الكلام، ومن خبرة وتنظيم، ومن حشد للجموع، ومن إلان بالقول حتى يتقبل الناس ويعرفوا من هم هؤلاء السلفيون الذين يحاول الإعلام المشوه أن يشوهوا صورتهم وأن يصفوهم، وتشويه صورتهم تشويه للإسلام، لأن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام ولمنهج النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإنا نهيب بكل هؤلاء التيارات الإسلامية أن تحاول بقدر استطاعتها أن تتحد وأن تتئم، وأن تعرف أن الهجمة أكبر من تفرقهم، وأن التشويه أكبر من تشتتهم، فينبغي أن يتآلفوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا حتى يمكنوا لهذا الدين بما فيه مصلحة للعباد ومصلحة للبلاد. فكل من هو أقرب إلى المشروع الإسلامي نحن ندعمه ونباركه ونشكره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمكن له وأن يمكن لدينه وأن يفتح له قلوب وعقول العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ول علينا خيرنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ول علينا من يصلح ونعوذ بك أن يتولى علينا من يفسد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، حب عمل يبلغنا حبك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، أرنا منه ثأرنا وأقر بذلك عيننا، ولا تجعل ربنا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرتد على أعقابنا أو أن نفتن. هان لنا الحياء منك وحال لنا الرجوع عن الإعراض عنك. لولا حلمك لم يسعنا أجلنا، ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.